المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. من الولد حمد العلي بن مقبل إلى جناب الوالد الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، أسعده الله بطاعته، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الدوام دمتم محروسين. ثم بعد ذلك أمتعني الله بحياتك، مأموم دخل مع إمام في صلاة رباعية، فصلى الإمام ثلاثا، فقام المسبوق يقضي الرابعة، فلما جلس يتشهد تحدثوا فيما نقص من صلاتهم قبل أن يسلم كيف يصنع. وكذلك مسألة ثانية، قام لخامسة ومعه مسبوق بركعة، فجاء برابعة مع الإمام الذي زاد خامسة، هل يعتد بالخامسة التي زاد الإمام أم كيف الحال؟ هذا وهو جاهل. وكذلك مسألة ثالثة، إذا زاد الإمام خامسة وسبح رجل ولم يرجع الإمام، هل يفارقه؟ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. هذا ما لزم مني، السلام على خاصة نفسك والشيخ عبد الله العبد العزيز وكافة الإخوان، والباري يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 23 من شهر 5 سنة 73,000 من الهجرة. الرد على الأسئلة السابقة، بسم الله. أما المسألة الأولى فإنه إذا قام يقضي ما فاته ثم تبين لهم أنهم ما صلوا ركعة فهو بالخيار، إن شاء رجع معهم وتابع الإمام، وإن شاء مضى ويتم صلاته. وأما المسألة الثانية فإن الأصحاب رحمهم الله يرون أنه لا يعتد بالرابعة الخامسة للإمام، وفيها قول آخر في المذهب أنه يعتد بها، وهو الذي نراه ونعتقده. وأما الثالثة، إذا زاد ركعة خامسة وتيقن المأموم أنها خامسة وسبح به ولم يرجع، فإن المأموم لا يتابع، بل إن شاء سلم إذا تشهد، وإن شاء جلس ينتظر الإمام، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم حمد العلي المقبل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن تكونوا بخير وسرور، كتابكم وصل، وفهمت ذكرك الاستفتاء عن المرأة المتوفاة وقد وقفت بيتها، كلام بين معكوفين غير واضح، وحيث المسألة اختلف فيها قضاة نجد، منهم من يدخل أولاد البنات، ومنهم من يخص الوقف بأولاد الذكور ولا يدخل أولاد البنات، فأنا معتذر لكل من يستفتيني في ذلك، فلا أحب أن أفتي فيها بنفي ولا إثبات، للسبب الذي ذكرت لك، لأن المسائل التي مردها ومرجعها إلى القضاء، ولو أن المباشر للاستفتاء ما يحب رفعها للقضاء، فمحبك لا يحب الإفتاء فيها. حبيت أذكر لك السبب لتفهم عذري، والله يحفظكم، بلغ سلامي جميع المحبين. ومنا الشيخ عبد الله والإخوان يسلمون، والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد المكرم حمد العلي المقبل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، وصلني كتابك يوم 3 من شعبان، سررت، وفيه أمثلة، أحدها أخذ الورق عن الدراهم في القرض أو غيره، وجوابها الورق التي هي الأنواط لا يجري فيها الربا لا في الزيادة ولا في النقص، فيجوز الأخذ عن 100 ريال دراهم 90 أو 100 أو 10، لكن الذي لا يجوز منها مسألة واحدة، وهي أن يبيع مثلا 100 ب120 إلى أجل، هذا الذي لا يجوز. والثانية، كم نصاب الزكاة في الدراهم العربية؟ الجواب، نصابها على وجه التحرير 56 ريالا. الثالثة، كيفية رد السلام من المصلي على من سلم عليه؟ الجواب يرد عليه بالإشارة بيده أو برأسه. الرابعة قول ابن القيم: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، يعني تجرد من هذين الثوبين، ولذلك فسرهما بالبيت الذي بعده، وهو قوله: ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. هذا ما لزم منا السلام على جميع المحبين، ومنا العيال والإخوان والسلام. نؤمل يجينا بعدكم يوم شيء من المؤلفات، فنرسل لكم بحول الله، وإذا نسيت فذكرني. 74,300 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن تكونوا بخير، كتابكم وصل وسررت به، مطلوبكم من الرسائل ومن الإرشاد والمنهج، فالموجود عندنا من الإرشاد 5 نسخ من الرسائل ما ترونه، وبلغ سلام الشيخ وجميع الإخوان، والله يحفظكم. في 5/4/75,300 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله بحفظه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن تكونوا بخير وعافية، وصلني كتابكم وسرتني صحتكم، مطلوبكم كتاب طريق الوصول، فهو يا 3 نقاط صحبة هذا الخط بحول الله، وإذا يبدو لازم سواه شرفني فيه، وبلغ سلام الشيخ محمد وجميع الإخوة، كما من لدينا جميع الإخوان يسلمون، والله يحفظكم والسلام. أما حديث الموؤودة فسأبحث إن شاء الله عن صحته ثم عن معناه، وعند ذلك إذا فراغ أفيدكم بحول الله. في 76,000 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابكم 10، سرتني صحتكم. أما سؤالك عن بيع الحيوان وزنا بأن تباع الناقة أو البقرة أو الشاة لحمها وشحمها وجميع ما فيها بعدما تذبح الوزن بكذا وكذا، أو يشترط المشتري أن الذي في الجوف له من دون قيمة الوزن، فهذه المسألة عندي فيها إشكال ما أقدر أجزم بالمنع والتحريم، لأن الجهالة يسيرة وأهل الخبرة يعرفون ذلك، ولا أقدر أجزم بالجواز لأن فيها نوع جهالة، ويمكن إذا طبقت على كلام الأصحاب يمنعونها، لهذا ما أجزم بواحد من الأمرين، والأولى ترك ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما مسألة مشتري اللحم وزنا ويشترط المشتري أن فراغ يكون له، فهي تجري عندنا من قديم، والمشايخ ما يمنعونها، وهو شيء يعرفه أهل الخبرة، فلا نرى بذلك بأسا، والله أعلم. هذا ما لزم. بلغ سلام الشيخ محمود والإخوان. من عندنا الشيخ عبد الله والإخوان يسلمون والسلام. في 12/6/75,300 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله بعد السلام: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مكتوبكم وصلني وسرتني صحتكم من جهة الأسئلة المذكورة في كتابك. أما الذي قام يصلي الظهر وهو ناو للقصر ولكنه سهى فأتم الصلاة 4 ولم يذكر إلا بعد ذلك، فصلاته صحيحة، لأنه لو تعمد الإتمام جاز، ف فكيف وهو ناس؟ وأما الإمام الذي نوى القصر ولم يخبر المأمومين فالصحيح أن القصر لا يشترط له نية، فإذا كان مسافرا قد فارق عامر قريته فله القصر نوى القصر أو لم ينوي، فإذا نوى الإمام ولم ينوي المأمومون ولكنه قصر به فلا بأس بذلك. وأما الذي يحج بالصبي ويحمله معه في الطواف والسعي فالصحيح أن الطواف الواحد يكفي عن الحامل والمحمول، عن الرجل وعن الصبي، لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي. وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد، ولكنه قول ضعيف. وكذلك إذا رمى يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الصبي، والأفضل إذا كمل الجمرات الثلاثة عن نفسه استأنفها للصبي، فإن وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم رماها عن الصبي فالصحيح أن ذلك جائز، لا سيما إذا كان زحام ومشقة. والأمر ولله الحمد واسع. هذا ما لزم مني، السلام على جميع من فراغ، ومن الشيخ والإخوان بخير والسلام. في 18 من شهر 11 سنة 75 من الهجرة. فتاوى منوعة. السؤال رقم 72. الكفالة في البعير الأجرب إذا كفل قيمته والكفيل لم يعلم أنه أجرب ولو علم لم يكفل، وهو يريد فسخ الكفالة، هل له ذلك أم لا؟ جيم: ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال، وإنما يكفل قيمته معيبة، إلا إن حصل تغرير بأن غروه بالكفالة بثمنه وأوهموه أنه لا جرب فيه، فالمغرور لا ضمان عليه، لكن بشرط ثبوت التغرير. جيم: 73. وأما فطرة الولد الغائب فإنها تلزم بشرط أنه فقير وأبوه غني، ولا تسقط غيبته الوجوب. جيم: 74. وأما صلاة التراويح إذا قام لثالثة سهوة فيلزمه العود فيرجع ويجب عليه سجود السهو ولا يكملها أربعة، لأن المتنفل ليلة إذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع بخلاف المتنفل نهارا، فإنه يخير والله أعلم. انتهى نصه المؤرخ في 22 فراغ. سين: 75. هل يجوز بيع السمن أو العيش بثمرة النخل أم لا؟ من هنا مؤرخ في 65. جيم: نعم يجوز بشرطه، وهو أن المتعاقدين لا يتفارقان حتى يتقابضا، فإذا قبض منه السمن أو العيش ومشى هو وإياه إلى النخلة التي جعلت عوض ذلك حصل الشرط وصح البيع، لأن المذكورات كلها مكيلات، ولكن الجنس مختلف، فهذا النوع وما أشبهه لا يشترط له إلا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق، ولا فرق بين بيعه كيلا أو وزنا أو جزافا. سين: 76. إذا اشترى من إنسان ثمرة نخل وقبضه الثمن أو سقط وفاء عن ذمته، هل يجوز بيع الثمرة عليه إلى أجل أم لا؟ جيم: لا يجوز بيعه عليه إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن، وهي مسألة العينة. وعكسها، فإنهم وإن لم يقصدوا بالبيع الأول البيع الثاني، ولكن يكون ذريعة ووسيلة إليه، والوسائل إلى الربا ممنوعة. إلى هنا مؤرخ في 65. جيم: 77. أما سؤالك عن صيام الكبير الهرم فعلى حسب وصفك أنه مخرف، والمخرف ساقط عنه الصيام وغيره، وهو كالمجنون لا كفارة عليه. من هنا مؤرخ في 69 من الهجرة. جيم: 78. وأما المرأة التي اغتسلت من نفاسها ثم بعد يومين رجع الدم عليها بعد تمام 40، والدم تعرفه دم نفاس، فالذي نرى أنها تجلس فيه ولا تصوم ولا تصلي، لأن الصحيح أن النفاس لا حد له، والمذكورة ليست مستحاضة، فإذا كان دما واضحا ليس بكدرة ولا صفرة فهي تجلس فيه، وحكمه حكم النفاس. انتهى المؤرخ في 19 من رمضان سنة 68 و300 من الهجرة. سين 79 و100. عن شخص تزوج وكان يجوز على الزوجة الأولى دون الثانية، فما السبب في ذلك؟ وهل لذلك دواء؟ من هنا مؤرخ في 10 من صفر سنة 69 و300 من الهجرة. جيم. أما اعتقاد بعض الناس أن النكاح يفسخ ثم يعقد ثانية، فهذا لا يصلح شرعا ولا ينفع طبا، ولو زعم بعض الناس أنه مجرب فليس بصحيح، وأكثر الأسباب في هذا أن يكون قد أحب الزوجة الأولى دون الثانية، وعدم الحب لا حيلة فيه، فأنت تسأله إن كان ليس بقلبه عدم رغبة لها، بل هو راغب فيها، فلا له طب غير السؤال من الله، وكثرة التعوذات، والورد أول النهار وآخره، وإن كان ما بخاطره لها رغبة، فهذا هو السبب الأقوى لعدم المحبة، فالأحسن أن يؤمر بالصبر، لعل الله يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيها، والله أعلم. سين 80 و100. إذا شرط في المزارعة والمساقات أن يأخذ رب الأرض أو رب الشجر مثل البذر أو أوزانا معينة ثم يقتسم الباقي. جيم. هذا غير صحيح، وكذلك المضاربة إذا شرط أن لرب المال من الربح قدرا معينة والباقي بينهما أنصافا أو أثلاثا، فهذا كله غير جائز، لأن هذه العقود مبنية على المساواة بين العامل والأصيل في الحاصل في غنمه وغرمه، وشرط ذلك المعين يخل بهذا. جيم 81 و100. إذا تعاقد صاحب الأرض مع آخر على أن يبدع الآخر في الأرض بئرا أو يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة، ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الأرض بحسب ما يتفقان عليه، فهذا صحيح، وكذلك لو شرط عليه مع ذلك أن يبني قصرا أو دارا موصوفة أو غير ذلك من مرافق الملك، وكذلك إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يكون قد حفر الأوضة محل المكينة عليه، وتكون الأرض في الغالب معلومة، فكل هذه شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور، والله أعلم.